رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم، يا رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم. Sun.